قلت لها يما ايش فيه خير؟ قالت يا ولدي القطة. قلت لها اي قطة؟ قالت يا ولدي انا وانا في غيبوبتي رأيتك تسقي تلك القطة وصغارها الثلاثة. رأيتك تسقي تلك القطة وصغارها الثلاثة فرد الله لي عافيتي. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. يا رب صل على النبي المصطفى أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا رب صل على النبي وآله تعداد حبات الرمال وأكثرا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه واجمعنا به في جنات النعيم، اللهم آمين. أيها الأحبة، حديثي إليكم اليوم عن قصة، عن قصة من مشكات النبوة حدثنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. والقصص كما قيل جند من جنود الله يرسلها الله على من يشاء من عباده ليأخذوا منها العبرة والعظة والفائدة. ولذا لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى قصة يوسف عليه السلام في كتابه، وهي أطول قصة ذكرها ربنا بالتمام والكمال في سورة واحدة، قال في نهاية القصة وفي نهاية تلك السورة: لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن الهدف من القصة هو أخذ العبرة وأخذ الدرس، وأن تتعلم ممن هو مثلك من بني آدم حصل له ما حصل، وربما يحصل معك ما حصل معه، فتستفيد من تلك القصة وتأخذ العبرة والدرس. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. هذه قصة أيها الأحبة رواها الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على رسول الله. بينما رجل يمشي في فلات من الأرض، في فلات من الأرض أي أرض صحراء لا ماء فيها، بينما رجل يمشي في فلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان. الله أكبر، إنه لأمر عجيب، إنه لمشهد مهيب. أخذ يتلفت يمينا وشمالا، ما يوجد أحد، من أين يأتي هذا الصوت؟ ليعود الصوت مرة أخرى: اسقي حديقة فلان. فرفع رأسه إلى السماء، وإذا بالصوت يأتي من السحابة، شيء عجيب. قال: فتنحى ذلك السحاب وأفرغ ماءه في حرة، والحرة هي الأرض المكسوة بالحجارة السوداء، فإذا بشرجة من تلك الشراج استوعبت ذلك الماء كله. الشرجة يعني مسيل الماء بين الصخور. الرجل الآن مدهوش، ما الذي يحدث؟ إيش اللي عم يصير؟ فأخذ يتتبع الماء حتى وصل إلى حديقة بستان، وإذا برجل قائم في تلك الحديقة يحول الماء بمسحاته، يعني جاروف ماسك جاروف وعم يأخذ الماء من هالشجرة لهالشجرة وهكذا يحول الماء بمسحاته. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ ما في أحد في المكان غيره، ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة، نفس الاسم. قال له ذلك الرجل: ولماذا تسأل عن اسمي؟ قال: لقد سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك. فماذا تصنع فيها؟ بالله عليك، ايش اللي عم تسوي؟ ماذا تفعل؟ شيء عجيب. فقال له ذلك الرجل الصالح: أما إذ علمت هذا، وهذا يدل على ماذا؟ على إخلاصه، ما بيخبر حدا. أما إذ علمت هذا، راح أقول لك شو عم ساوي. فإني أنظر إلى ما يخرج منها، يعني ما يخرج من الأرض من الناتج المحصول الثمار، فأتصدق بالثلث وآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة، يعني أجعل ثلث في البذار في الأرض يقسمها ثلاثة أثلاث، وفي رواية: وأجعل ثلثا للفقراء والمساكين وابن السبيل. الله أكبر، الله أكبر، ما هذه المكانة التي وصل إليها ذلك الرجل حتى يذكر اسمه في السماء؟ ما هذه المكانة التي وصل إليها حتى يرسل الله له ملكا يسوق سحابة خصيصة خصيصا إلى أرضه من دون كل الأراضي؟ ما هذه المكانة؟ وبماذا بلغ تلك المكانة عباد الله؟ بماذا بلغها؟ بالصدقة. إيه نعم، بالصدقة. هل تعجبون من ذلك؟ لا تتعجبوا، والله سأحدثكم الآن بما يبهر عقولكم. الصدقة لها مكانة عظيمة عند ربنا، لها منزلة عظيمة عند الله. الله سبحانه وتعالى جعل بابا من أبواب الجنة خاصا سماه باسم الصدقة. من أبواب الجنة الثمانية باب اسمه باب الصدقة، أدخلني الله وإياكم من هذا الباب ومن جميع الأبواب، باب خاص يدخل منه المتصدقون والمتصدقات. المتصدق في سبيل الله ستأتيه سحائب الرحمات والبركات. هذه السحابة التي ذكرت في القصة ليست خاصة بذلك الرجل، وإنما هي لكل متصدق، لكل فاعل خير. المتصدق في سبيل الله وفاعل الخير ستأتيه سحابة المغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب الله أكبر. صدقة السر تطفئ غضب الرب. المتصدق في سبيل الله ستأتيه سحابة التوفيق، قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. المتصدق في سبيل الله ستأتيه سحابة الرحمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما رحمت ترحم. المتصدق في سبيل الله ستأتيه سحابة المدد. المدد من من؟ من الله. ستأتيه سحابة العون والمدد من الله سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا الحديث احفظوه، هذا الحديث احفظوه، عجيب والله العظيم. اللي عنده حاجة متعسرة بده قضاء حوائج، من الذي سيمشي في حاجتك؟ الله فقط. إذا قضيت حاجة إخوانك، إذا مشيت بحاجة أخ من إخوانك، تصدقت، فعلت معروف، الله في حاجة العبد، الله يمشي في حاجته. إذا كان العبد في حاجة أخيه، إذا كان العبد في عون أخيه كان الله في عونه، كان الله في عونه. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتصدق في سبيل الله ستأتيه سحابة البركة، قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ بركة. ما نقص مال من صدقة، بالعكس يزيد وتزيد فيه البركة. المتصدق في سبيل الله ستأتيه سحابة الحفظ، الحفظ في نفسه، في ماله، في أولاده، في بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كم حفظ الله من أموال، كم حفظ الله من أولاد، كم حفظ الله من بيوت بسبب الصدقة، كم شفى الله من أمراض. داووا مرضاكم بالصدقة. صدقة لها تأثير عجيب، لها سر عجيب عند ربنا سبحانه وتعالى. المتصدق في سبيل الله، نصلي على رسول الله. المتصدق في سبيل الله ستأتيه سحابة الشفاعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الخلائق يوم القيامة. الله أكبر. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل تصدق بيمينه بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هؤلاء تأتي صدقاتهم فتظللهم يوم القيامة في ذلك اليوم العصيب الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تأتي الصدقة لتظلل صاحبها. الصدقة نور لك في الدنيا وفي القبر ويوم الحشر، تأتي لتأخذ بيدك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لتدخل إلى الجنة من باب الصدقة. الصدقة لها تأثير وسر عجيب عند ربنا سبحانه وتعالى. ابن القيم يقول كلام عجيب، يقول: إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر، ولو كانت من ظالم أو حتى من كافر. الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. إذا أحسنت لحيوان، لحيوان، هل يضيع هذا؟ لا والله. اسمعوا، اسمعوا إلى حديث نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، شوفوا أثر الصدقة لحيوان. أخبرنا حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة من بني إسرائيل، بغي، زانية، زانية، كان تمشي في يوم الأيام في الطريق والجو حار، فرأت كلبا يلعق الثرى من شدة العطش، كلب، فنزعت خفها ونزلت إلى البئر وعبت الخف بالماء وشربت الكلب، سقط الكلب فقط. قال: فغفر لها. الله أكبر، كم أقامت من ليلة حمراء، كم أمضت من ليلة في معصية الله، كم أغوت من شاب، سقط كلب وهي مخلصة في ذلك، لأنه كانت مؤمنا بني إسرائيل وليست كافرة، فغفر الله لها. فما بالك بمن يسقي إنسانا، ما بالك بمن يسقي إنسانا، بمن يطعم إنسانا، بمن يكسو إنسانا، بمن يؤوي مسلما، وهكذا. أكيد هذا أعظم، أعظم بكثير عند الله. تخيل عبد الله، يا إخواني، أنا أقول هذا الكلام لأستنهض الهمم، أنا طرحت هذا الموضوع لأستنهض هممكم، وأنتم ترون الحال الذي نعيشه اليوم، حال شديد، فقر، نزوح، بطالة، أكثر من 80% من الناس تحت خط الفقر، حرب، نزوح، فقر، بطالة، ما في عمل. نسمع عن أناس يعرضون كلاهم للبيع، واحد يعرض كليته للبيع من شدة الجوع وشدة الفقر، أولاده عم يموتوا قدامهم الجوع. ما عم تسمعوا هلا قصص هاي؟ والله عم نسمع، وحوالينا أناس يعرضون أولادهم للبيع. سمعنا عن أناس يعرضون أولادهم للبيع من شدة الجوع وشدة الفقر، بل أكيد سمعتم عن حالات انتحار، انتحروا من شدة الفقر. يا عباد الله، الفقر، وما أدراك ما الفقر والحاجة، هذه عبادة المرحلة يا عباد الله، هذه عبادة المرحلة. اليوم برمضان عبادة الصيام، الليل عبادة التهجد، هل عبادة المرحلة هي مساعدة المحتاجين، أن نتكاتف، أن نتعاون، أن نحس ببعضنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلمين بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مو نفسي نفسي، المهم أولادي يأكلوا، المهم مرتي تأكل، المهم خلاص بيتي دافي وغيري كخة خلاص. نحن مسلمين ولحظات مغادرين هالدنيا. جودوا على أنفسكم، أقول على أنفسكم، ليش على أنفسكم؟ لأنها الصدقة إلك. كيف إلك يعني؟ والله العظيم الصدقة إلك. الله تعالى قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الله تعالى قال: وما تقدموا من خير تجدوه عند الله. إلك، إلك الصدقة. دخل حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى بيته، وكانوا قد ذبحوا شاة، ذبحوا خروف، فقال: ما بقي منها؟ إيش بقي من اللحم؟ فقالوا: يا رسول الله، ما بقي إلا الكتف، الباقي كله وزعناه، بقي بس الكتف. وحبيبنا النبي كان يحب الدراع، الكتف عليه الصلاة والسلام. فشو قال؟ نصلي عليه. قال عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفها. شلون بقي كلها؟ يلي بقي هو اللي وزعناه. أما الكتف شو راح يصير؟ ناكله وراح فضلات، هذا فاني. أما الباقي ما وزعناه هذا سبقنا إلى قبورنا ليكون لنا نورا في القبور ونورا يوم القيامة. هذا الذي يبقى عباد الله. والله العظيم أتعجب من أناس اليوم يتسابقون في شراء العقارات والتجارات، يؤثرون الفاني على الباقي، وليس لهم حظ في عقارات الآخرة، عقارات الجنة، أراضي الجنة اشتروا من الآن، هذا سيبقى للورثة. والله راح وراك. أحد الأشخاص من فترة سبحان الله ذهبوا إليه وأقنعوه أنه يتبرع بأرضه مشان وقف، كان في وقف وكذا، فسبحان الله وافق الرجل. ورثته أولاده رفضوا سبحان الله. المهم شو صار؟ بنفس اليوم مات ذلك الرجل، فتصدق أولاده بتلك الأرض عن أبيهم. شوف سبحان الله، شوف النية، شوف سبحان الله، هذه ذهبت معه، لو تركها هون راحت هون خلاص. عم صمد الدولارات والذهبات، هدول بقيوا هون يا أخوان. أما الذي تتصدق به، والله العظيم هذا له أسرار، أسرار صدق لها أسرار، تدفع عنك من البلاء وعن أولادك وعن أهل بيتك ما الله به عليم. رحمات، بركات، غير السعادة في شيء اسمه لذة الطاعة. بين ما واحد عم يصلي صلاهك ما نعرفان شو عم يقرأ فيها، بين في شيء اسمه لذة، لذة لما تمسح على راس يتيم، لما تعطي مسكين، أقسم بالله جربوا ستحس بسعادة، في لذة بقلبك. ليش؟ الجزاء من جنس العمل، دائما احفظوها. كما أدخلت السرور إلى قلب هذا المسكين كذا كذا كذا، شو بيصير؟ الله يدخل السرور إلى قلبك، في سعادة. تخيل هذا المتصدق ينام بالليل، يضع رأسه على وسادته، نائم ما عم يقوم الليل، وعشرات الدعوات ترفع له من مسكين ساعده، من أرملة، من طالب علم كفله، من فقير أعانه، من مدين قضى عنه دينه، من مريض ساعده في دوائه كذا، كل عم يقول يا رب اغفر لي فلان. سبحان الله، شوف هذه غالية عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغوني عند ضعفائكم، ابغوني يعني اطلبوا رضايا عند ضعفائكم، هذا دعاء ايش؟ غالي عند الله. يا رب اغفر له، يا رب اجبر بخاطره، يا رب. لها تأثير عجيب. اليوم منشوف بخل من كثير من الناس، عنده أموال وكذا، نبعث له حالات كذا، تلاقي بيدفع أشياء يعني مبالغ يخجل أن يعطيها لولده مصروفا إلى المدرسة. سبحان الله، ما عم نحس ببعضنا. والله العظيم في ناس ما عندها إحساس خالص، بيشوفنا قال أنا شفت حالات، يعني مثلا نقول له حالك، لا حول، يكتفي بالحوقلة والحسبلة، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة، لا يكفي هذا في هذا الزمان. عبادة المرحلة اليوم نساعد بعض، حنشوف خيمة مشقشقة ومية تنزل وكذا، نكتفي بالحوقلة والحسبلة. والله العظيم انت في عندك خلل، لكان خلل بإيمانك، خلل بإيمانك. وعنده أموال وبيوت، لو فتح له بيت بيتين ثلاثة من عنده ما بيأثر، لو عمر بناية وسكن فيها النازعين وهالفقراء ما بيأثر. الله طبعا في حالات إيجابية كثيرة، الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وإذا بدي أسرد لكم في قصص كثيرة، أول امبارح كنت مع رجل ما شاء الله عليه، الله يا ربي بارك في ماله في أولاده، 6 بيوت فاتحها للفقراء، 6 عدا وعدا من هون دوا من هون. سبحان الله، هذا الذي يستطيع عليه، في أقوى منه يستطيع فتح 60 بيت و600 بيت. إيه وربي. اليوم عبادة المرحلة يا أخوان، لازم نتكاتف، لازم نتساعد. تفقدوا من حولكم، تفقد جيرانك. ما 100 مرة قلت لكم إياها بالخطب السابقة، لا تقول له شو لازمك، هاي كلمة نسوها، هاي بتخجل، ما راح أقول لك شو لازمني. تعرف شو لازمه؟ شو لازمني يعني بالشتاء؟ لازمني حطب، لازمني قشر، لازمني شيء يتدفى عليه. مزبوط ولا لا؟ لازمني أكل، لازمني ثياب لأولادي، لازمني أقساط مدرسة، خلاص انتهت القضية. شو لازمك؟ شو انسوها هذه الكلمة، بتخجل بتخجل. اعمل لي رب لك والله عم تساوي. هذه صدقة تقع، احفظها، تقع في كف الرحمن. الله أكبر. قبل أن تقع في يد الفقير قال: فيربيها لك الله حتى تكون أمثال الجبال يوم القيامة. تجي يوم القيامة تشوف جبال حسنات، جبال صدقات، يا رب أنا ما تصدقت بهالمبلغ هذا. الله يربيها لك، الله يربي الصدقات، يربي، بينميها. هاي تجارة، هذا البنك الذي لا خسارة فيه ولا حرام فيه، بتحط مالك بتلاقي أضعاف مضاعفة يوم القيامة عدا ما يعطيك الله في الدنيا. هذا اللازمنا نتفقد جيراننا، تفقدوا أقرباءكم، اتركوا الشحناء، اتركوا البغض، هذا لله. ما والله النفل لله، حتى لو انت بلادكم يعني تمام، لا الله لله والله هالكلمة عظيمة يا اخوان. واحد زال لك انت مشانك، ها مشانك راح اعفو، او مشانك راح ساوي. شو بتقول؟ الله يكبر شانك، الله يكبر شان، ليش؟ وما راح تنسى له اياها. فما بالك عم تقول هذه لوجه الله؟ الله راح يخيبك؟ حاشا لله، والله ما راح يخيبك. دائما اي عمل بتعمله، لانه لحتى يكون مقبول العمل بده يكون اخلاص، قل يا رب هذا لوجهك. لا نبغي جزاء ولا شكورا، ما بدنا لا حد يشكرنا ولا، المهم انت ترضى، انت المهم ترضى، المهم انت ترضى يا حبيبي، المهم انت تنجيني من سكرات الموت، تنجيني من القبر وضمة القبر، تنجيني يوم القيامة، المهم تجعلني رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. بدكم تكونوا جنب النبي، قريب من النبي، عليكم بالصدقة ومساعدة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين قوم من اليمن إذا أرملوا في الغزو ونقص طعام عيالهم في المدينة، شو عملوا؟ شوف هاي قبيلة الأشعريين شو بيساووا. قال: جمعوا ما عندهم على ثوب واحد، هذا اللي عنده سكر، هذا اللي عنده رز، طبعا ما كان عنده سكر، رز برغل كذا، المهم بيجمعوه واقتسموه بينهم بالسوية. الله أكبر. نحن اليوم هلا رح أقول لكم شو بيصير. فشو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا احفظوها. قال: هم مني وأنا منهم. نسبهم إليه ونسب نفسه إليهم. الله أكبر. يعني عمل هذا ترى شغلة كبيرة. هم مني وأنا منهم. اليوم شو بيصير؟ رح أقول لكم شو بيصير. اليوم في تجار أزمات ما بيخافوا الله، تجار أزمات، الناس بحاجة السكر انقطع السكر رفعنا السكر، بحاجة غاز يلا خبي الغاز القشر اليوم نط من 250 من صار 320، هلا صار بالأحلام، صار بده بورصة، ومع أنه عنده بالمستودع. ليش؟ سيدنا عثمان، الله يرضى عن سيدنا عثمان، إيش ساوى بعام الرمادة؟ عام الرمادة بتعرفوا شو صار؟ أصاب الناس سنة مجدبة، ما عاد في لا نبات ولا مطر، حتى صار ناس تموت بعهد سيدنا عمر، يموتوا من الجوع. فجاءت قافلة لسيدنا عثمان من الشام، 1000 بعير، يعني شو تجارة عظيمة، محملة بالزبيب والبر والزيت. فسارع التجار لوين؟ لعن سيدنا عثمان. قال له: بعنا بعنا، نعطيك بالدرهم درهمين، يعني ضعف حقه مليار، نعطيك 2 مليار. فقال: هناك من أعطاني أكثر. فقال: نعطيك 3. قال: هناك من أعطاني أكثر، نعطيك 4. وصلوا إلى 5. قال: هناك من أعطاني أكثر. قالوا: يا يعني ما في أحد نعرف كل التجار نحن، مستحيل. قال: هناك من أعطاني بالدرهم 10. قال: أشهدكم أن هذه، أن ما حملت هذه البعير لفقراء المسلمين لوجه الله تبارك وتعالى. الله أعطاني بالحسنة 10، ما احتكر، ما كذا. لازم نرحم بعض يا أخوان، لازم نرحم بعض، الله يرضى عليكم. تفقدوا، تفقدوا عمالكم، أصحاب المصالح، لك اليوم العامل 50 ليرة، أعطيه 50 ليرة، طب ماشي 50، طب إذا أنت صار عندك فائض ارحمه، أعطيه، أكرمه، لك عنده كومة لحم برقبته، 50 ليرة و 60 ليرة ايش بتساوي اليوم يا جماعة؟ حط عليك محله. لازم نرحم بعض، الله يرضى عليكم. اليوم دخلنا فصل الشتاء، وانا حكيت على الكلام قبل فترة. طب احد منا حاول يجعل لحاله سهم ويشتري لعيله حسب الاستطاعة؟ تقدر اكثر ادفع اكثر، ادفع اكثر. تخيل انت قاعد عم تتدفى اولادك وما شاء الله، وديري بالك وغطيهم وسكي الباب، وغيرك عم يموت من البرد. ساعدوا بعض يا اخوان، نساعد بعضنا. تخيل كم من الدعوات سترتفع لك وهن عم يتدفوا. الله يعطي العافية العافية العافية، الله يجبر بخاطره، الله يرحمه، الله الله سبحان الله. اليوم عبادة المرحلة يا اخوان، الدكاترة، الصيادلة، ارحموا الناس، ارحموا يا اخوان، ارحموا. بعدوا عن الجشع والطمع والبخل. لك رايحين، والله رايحين وهالتياب كلها تاركينا ورانا، راح نلبس فقط شقفة كفن، لا له جياب تاخذ مستندات ولا شيء، راح تشلح كل شيء وراك بالزلط، يعني مثل ما ولدتك امك. كما خلقناكم اول مره، ترجع لعند رب العالمين، اترك كله وراك، النياشين، الرتب، الكذا، الاوسمه، كله وراك. فلعم تاخذوا معك هالكتاب، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. هذا الكتاب اللي فيه حسنات، وان شاء الله تمحى السيئات، ما يكون في سيئات يا رب. سبحان الله، هذا الذي ينفعكم عباد الله. قدموا، جودوا، تفقدوا. نتفقد من حولنا، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. والله العظيم اليوم الحال مأساوي، والله العظيم. ما بدنا هذا الكلام فقط يلا يعني خطبة ونارية وما شاء الله، والله يزيد خير الشيء. الله يرضى عليكم. الله تعالى قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. الآن أنوي، هلق خلاص، بدي ساوي شيء لله بيني وبين حالي، بدي دفع اليوم. ألزم شيء هو شو؟ هو التدفئة. ألزم شيء، ومو بس خلاص صدقت خلاص. في ناس اليوم كمان في شغلة، تجار ما بيدفعوا إلا زكاة أموالهم، زكاة فقط، على مدار السنة ببلش يعطي من الزكاة تبعته. طب ماشي، الله يعطيك العافية، أنت شلت الفرض عنك. طب الصدقة وين موقعك من الصدقة؟ صدقات، سارع لك. لا تخاف، لا تخاف، أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. فوق الرزق، فوق بخزائن الله. خيفان؟ إذا خيفان في خلل لكان في إيمانك. الله وعدك، وعدك، لا تخاف، طمنك راح يعطيك، لا تخاف. بس اسعى، اسعى، اسعى في حوائج الناس. فاعل الخير يقول ابن عباس: لا يقع وإن وقع وجد متكأة، وجد متكأة. راح أختم بقصة قصيرة إن شاء الله، حدثنا بها شيخ فاضل. شيخ فاضل أخبرنا عن قصة حدثت مع أحد الأشخاص. يقول ذلك الرجل: مرضت أمي مرضا شديدا، فأدخلناها إلى المستشفى، ودخلت في غيبوبة، فوضعوها في غرفة العناية المركزة، تمام؟ فكنت أزورها في أوقات يعني ضيقة، تعرفوا غرفة العناية المشددة يعني مو دائما فاية طالع، في أوقات محددة. في يوم من الأيام، يقول في يوم من الأيام توجهت إلى المستشفى، فوقفت عند محطة للوقود لتزويد السيارة. قال: وبينما أنا أجول بنظري من داخل السيارة، فرأيت قطة ومعها صغارها الثلاثة، ثلاث قطط صغار، والجو كان شديد الحر. قال: يتلهبون من العطش، يتلهبون من العطش. قال: وكان فوقهم جهاز تكييف، المكيف كان لغرفة إيش؟ مدير المحطة، ومثل ما بتعرفوا جهاز التكييف ينقط مي. قال: فكانت تلك القطة تأخذ قطرة من ذلك الماء وتضعه في فم صغيرها الأول، ثم تأخذ القطرة الثانية وتضعها في فم صغيرها الثاني، ثم الثالث، وهكذا. يقول: فنزلت واشتريت قارورة ماء، قارورة ماء، وقطعتها ووضعتها أمامهم، فأقبلوا يشربون ثم انصرفت. يقول: بعد قضاء بعض هيك الحاجيات والأعمال على الطريق، وصلت إلى المستشفى، دخلت إلى غرفة العناية المركزة، فتحت الباب، فما رأيت أمي. قال: فصعقت، أسقط في يدي، ووصل قلبي إلى حنجرتي، خفت أن تكون قد ماتت. قلت أين أمي؟ صرخت أين أمي؟ قالوا هون عليك، أمك بخير الحمد لله، أمك تعافت. تعافت؟ قال هي يعني في الغرفة كذا وكذا. قال فأسرعت فتحت الباب وإذا بأمي جالسة تضحك، وجهها متهلل سبحان الله وكأنها لا تشتكي من شيء. أول ما رأتني قالت جزاك الله خير يا ولدي، الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير. قلت لها يما إيش فيه خير؟ قالت يا ولدي القطة. قلت لها أي قطة؟ قالت يا ولدي أنا وأنا في غيبوبتي رأيتك تسقي تلك القطة وصغارها الثلاثة، رأيتك تسقي تلك القطة وصغارها الثلاثة فرد الله لي عافيتي. أتعجبون من ذلك؟ إنها قدرة الله، الجزاء من جنس العمل، وقصة واقعية والله. وفي في أعجب من هذا، في أعجب والله، في أعجب قصص كثيرة، الصدقة، فعل الخير. يا رب يا أرحم الراحمين فرج عن الموحدين في بلاد الشام وفي كل مكان يا رب العالمين، اكشف عنا الغمة يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم.